إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول ضعاف العقول الطاعنون في تحويل القبلة إلى الكعبة من مشرك العرب وأحبار اليهود والمنافقين: أي شيء صرفهم عن بيت المقدس؟ قل لهم يا رسول الله: لله المشرق والمغرب وما بينهما، وجميع الأمكنة مملوكة له، وهي بالنسبة إليه متساوية، وله أن يخص بعضها بحكم دون بعض، وما على الناس إلا أن يمتثلوا أمره، وهو الذي يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم وشرع قويم. إذ يتجه إلى جهة الكعبة وقبلة إبراهيم عليه السلام التي أمره بالتوجه إليها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما هديناكم إلى الإسلام وإلى قبلة إبراهيم، وجعلنا القبلة في مكان وسط من الأرض، جعلناكم أمة عدولا خيارا تبلغون دين الله للناس كما تلقيتموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكونوا إذا بلغتم ودعوتم إلى سبيل ربكم كما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهداء على الأمم يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم، وأنكم بلغتم الناس الرسالة وأديتم إليهم الأمانة، ويكون الرسول في الآخرة مزكيا لكم شاهدا بصدقكم. وما جعلنا يا رسول الله قبلة بيت المقدس التي أمرناك بالتوجه إليها حينا من الدهر ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بمكة إلا امتحانا للمسلمين، ليظهر من يطيع الرسول في أمر القبلة وتحويلها ممن يخرج عن الإسلام ويرجع إلى ما كان عليه من الكفر، سائرا على مؤخر قدميه إلى الوراء سيرا مضطربا، بعد أن سار بضع خطوات إلى الأمام في طريق الهداية. وقد كانت تولية القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ثقيلة وشاقة على النفوس، إلا على الذين هدى الله قلوبهم إلى اتباعك والإيمان بك، والعلم بأن لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وما كان الله تعالى مريدا ليضيع صلاتكم الماضية التي صليتموها لله متوجهين فيها إلى بيت المقدس، والله لا يضيع أجر الإيمان الصادق الذي دلت عليه مظاهر الأعمال. إن الله بالناس لشديد الرحمة بهم، ينعم عليهم بجلائل النعم ودقائقها، ويدفع عنهم المكروه، ويتعهدهم بعنايته وجوده وإحسانه وعفوه وغفرانه دائم الرحمة بهم. وقد أطلق الله سبحانه على الصلاة اسم الإيمان، لأن الصلاة مظهر من مظاهر الإيمان بالله، مهما كانت الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها واتخاذها قبلة في الصلاة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تردد وجهك وتصرف نظرك يا رسول الله إلى جهة السماء، انتظارا لنزول الوحي إليك، واستعطافا صامتا في تحويل المسلمين إلى قبلتهم الأولى. فوالله لنمكنن لك ونصرفك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وتميل إليها. فولي وجهك يا رسول الله جهة الكعبة، وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فوجهوا وجوهكم جهة البيت الحرام. وإن اليهود والنصارى يعلمون أن أمر القبلة وتحويلها إلى الكعبة هو الحق الثابت من ربهم الذي خلقهم ورباهم، والذي له مشارق الأرض ومغاربها، فهو أعلم حيث تكون القبلة التي يختارها، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته. وما الله بساه عما يفعل هؤلاء المعترضون، فسيجازيهم على ذلك ويعاقبهم على جحودهم للحق وإنكارهم له وإثارتهم للريب وبثهم للشك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والذي نقسم به، إن جئت يا رسول الله اليهود والنصارى بكل حجة وبرهان على أن توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله، ما تبعوا قبلتك عنادا واستكبارا، وما أنت يا رسول الله بتابع قبلتهم مرة أخرى، وما اليهود بتابعي قبلة النصارى، ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود، فهم في تعصب وعناد مستمر، وكل فريق منهم ملازم لملته لا يفارق قبلته حتى يفارق ملته. فاثبتوا على قبلتكم ودعوهم وشأنهم، ولا تقيموا لمشاغبتهم وزنا. وأقسم لئن رجعت يا رسول الله إلى قبلتهم من بعد ما وصل إليك من العلم عن طريق الوحي بأن اليهود والنصارى مقيمون على باطل، واتبعت أهواءهم التي تتعلق بأمور العقيدة والشريعة في شتى أحكامها وتعاليمها، إنك إذا من فئة الناس الذين يضعون الأشياء في غير موضعها بمخالفة أمر الله جل وعلا. فالآية وعيد وتحذير من اتباع أهواء أهل الكتاب، وتوجه الوعيد في صورة الخطاب للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتوقع منه أن يتبع أهواء أهل الكتاب. توجه الخطاب إليه وحاله هذا تحذير من اتباع أهواء أهل الكتاب، لمن كان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفضل وعلو المنزلة إذا اتبع أهواء المبطلين، إذ من شأن أصحاب الأهواء محاولة التلاعب بالشرائع الإلهية على حسب أهوائهم، فإذا أطاعهم في ذلك أو تلاين معهم فسدت مفاهيم الحق والدين، واختلطت الأمور، وضاع الخير في خضم الشرور. والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق، لو جئتهم بذلك ما توجهوا إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد إذ صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم، لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه، إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده. ومن فوائد هذه الآيات أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل، وفضل هذه الأمة وشرفها ظاهر لائح لكل أحد، قد أثنى الله تعالى عليها ووصفها بالوسطية والخيرية من بين سائر الأمم. والتحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم، لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته، ونسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي، حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من علماء اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة جلية بالوصف المعين الذي يجدونه عندهم لا يشتبه عليهم، كما لا تشتبه عليهم أبناؤهم من أبناء غيرهم. وإن فريقا من علماء أهل الكتاب ليخفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا، وهم يعلمون أن صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، والتي من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين، ويعلمون أن كتمانهم إثم، فأعلمون نتائج ذلك الإثم، ولكنهم في غي دائم وضلال مستمر. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي يكتمونه هو الحق من ربك المنعم عليك، فلا تكونن من الشاكين المترددين في أنهم علموا صحة نبوتك. والنهي موجه للأمة في صورة الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ في الأمة حديث عهد بكفر يخشى عليهم أن يفتنوا بزخرف من القول يروج به أهل الكتاب شبها تتعلق بهذا الأمر العظيم، فتعلق بأذهان من لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولكل أهل ملة قبلة، يتجهون إليها وعقيدة اختاروها، فبادروا بالطاعات وابذلوا جهدكم في السبق إليها أينما تكونوا أنتم أيها المؤمنون المسارعون إلى ما اختاره لكم من الأعمال، التي من جملتها التوجه إلى الكعبة في الصلاة. وفي أي موضع كنتم يا أهل الكتاب الذين يكتمون الحق وهم يعلمون ويولون وجوههم غير المسجد الحرام، أينما تكونوا أيها المؤمنون وأينما تكونوا يا أهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة، إن الله على الإعادة بعد الموت والإثابة لأهل الطاعة والعقاب لمستحق العقوبة عظيم القدرة، لا يعجزه شيء أراده. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن أي موضع خرجت يا رسول الله وأردت الصلاة؟ فوجه وجهك نحو المسجد الحرام، فتوجهك للكعبة كتوجه الأمة، لا يختص ببقعة دون بقعة، ولا بزمان دون زمان، ولا بحضر دون سفر. وإن التوجه إلى المسجد الحرام هو الحق الثابت الذي لا شك فيه، وليس الله بساه عن أعمالكم، ولكنه محصيها لكم وعليكم، فيجازيكم بها يوم القيامة. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من أي موضع خرجت؟ فولي وجهك يا رسول الله نحو المسجد الحرام، وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة، فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام، لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بعدم العلم في تحويل القبلة إلى الكعبة. لكن الذين ظلموا من مشركي قريش واليهود فإنهم يتعلقون بالشبه ويجادلونكم بالباطل، فيقول اليهود: فأتحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه وحبا لبلده، ويقول المشركون: بدا له، فرجع إلى قبلة آبائه، ويوشك أن يرجع إلى دينهم. فلا تخافوا أولئك المعاندين، ولا تقيموا لما يشاغبون به في أمر القبلة وغيره وزنا، فإني أكفيكم بأسهم وأرد عنكم كيدهم، واحذروا عقابي إن كنتم عدلتم عما فرضته عليكم، وحافظوا على التوجه في صلواتكم إلى البيت الحرام لكي يتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى أكمل الشرائع، ورغبة أن تهتدوا من الضلالة إلى الحق والصواب. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولا منكم إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل، تعرفون نشأته الطيبة وسيرته النقية، يتلو عليكم القرآن ويطهركم من دنس الشرك والذنوب ورذائل الأخلاق وأعمال الجاهلية، ويزيدكم في الخير والفضائل على اختلاف أنواعها النفسية والفكرية والاعتقادية والسلوكية، ويعلمكم معاني الكتاب وحقائقه، ويعلمكم كل ما دلت عليه السنة النبوية من قول وفعل وخلق، ويرشدكم إلى وضع الأشياء في مواضعها اعتقادا أو فكرا أو سلوكا، ويعلمكم من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية والحوادث المستقبلة مما لم تكونوا تعلمون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني باللسان والقلب والجوارح، أذكركم بالثواب والرضا عنكم، واشكروا لي ما أنعمت به عليكم لعبادتي واتباع رسولي والاستسلام لأحكام شريعتي، ولا تجحدوا نعمي عليكم كما فعل المعاندون الجاحدون من أهل الكتاب الذين أنعمت عليهم فقابلوا نعمي بالجحود والكفران. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله اطلبوا العون من الله في القيام بما كلفكم به من الجهاد والدعوة إلى الحق، بحبس النفس على تحمل المشاق في الطاعات، وتجنب الجزع عند نزول المصائب التي تجري بها الأقدار، وترك المعاصي والمحذورات، وبالصلاة الخاشعة التي يستعان بها على القيام بالطاعات، ومخالفة الأهواء والشهوات، والاطمئنان عند مفاجأة المصائب، إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والوقاية من شر الأعداء. وهذا النداء الإلهي هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الإلهي هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة الكريمة. فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اسألوا العون من الله على كل شؤونكم بالتخلق بالصبر الجميل وإقامة الصلاة على نحو ما أمر الله، إن الله مع الصابرين، يوفقهم ويعينهم ويثبتهم ويدفع عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة. والأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله، وهذا فوق أداء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. ولكن قد يفتح للعبد من سبل الطاعة ومن أبوابها ما لا يتيسر له في سائر ألوان العبادات، وقد يفتح له في تلاوة القرآن ما لا يفتح له في الصلاة، وقد يفتح له في الصلاة ما لا يفتح له في الذكر المطلق، وقد يفتح له في البذل والعطاء والجود ما لا يفتح له في الصيام، وقد يفتح له في الصيام ما لا يفتح له في تلاوة القرآن. وعلى العبد أن يضرب في كل خير بسهم، وأن يلزم ما فتح الله له منه حتى يصل إلى ربه جل وعلا موفورا. الاستعانة بالصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد على أمور دينه ودنياه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا أيها المؤمنون لمن يقتل في سبيل الله إنهم بمنزلة غيرهم من الأموات، بل هم أحياء عند ربهم حياة تلائم الفاصل البرزخي بين انتهاء الحياة الدنيا وبدء الحياة الأخرى بالبعث، ولكن لا تعلمون أدنى علم حقيقة تلك الحياة البرزخية وما خصهم الله سبحانه من مزيد النعم ورزقهم به من مطاعم الجنة ومآكلها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنختبرنكم أيها المسلمون بشيء قليل من الغم الذي تضطرب به نفوسكم من توقع مكروه، ومن المجاعة بعدم كفاية ما تنبته الأرض لسد حاجاتكم، وبنقص من الأموال بالهلاك والخسران أو تعسر الحصول عليها، ونقص من الأنفس بالموت أو القتل، ونقص من الثمرات بالجوائح أو موت الأولاد، ليكون من ثمرة الصبر والثبات على طاعته الثواب العظيم. فبشر يا رسول الله الصابرين على امتحاني عند نزول البلاء بالسكينة والتسليم لقضاء الله، بشرهم بما يسرهم ويفرحهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم بلاء وسلبت منهم نعمة سبق أن أنعم الله بها عليهم أو حرموا من النعم التي أنعم الله بمثلها على عباده، صفتهم حينئذ أنهم يتذكرون أن الله هو مالك كل شيء، وأن نفوسهم مملوكة لله، وأن جميع الخلائق مملوكون لله وهم عباده، ومصير العباد كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم، ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى مالكها. فعلام الحزن والأسى، ولما الاعتراض والتسخط؟ وحينما يتذكر المؤمنون الصابرون هذه الحقيقة يقولون إنا عبيد وملك لله، وإنا إليه وحده صائرون يوم القيامة، فيجازينا على ما دعانا إليه من الصبر والتسليم إلى قضائه عند نزول المصائب التي ليس في استطاعتنا دفعها. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أولئك الصابرون. لهم أنواع من رحمة الله وغفرانه لصبرهم ابتغاء مرضات الله، ولهم نوع آخر خاص من رحمة الله مضافا إلى أنواع الرحمات السابقات لرضاهم عن الله وتسليمهم لما تجري به مقاديره. وأولئك الفضلاء رفيع المنزلة هم وحدهم المهتدون إلى سبيل سعادتهم، وهم السالكون لطريق الحق والصواب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة وهما الجبلان المعروفان في طرفي المسعى قرب الكعبة من أعلام دينه وعلامات طاعته، حيث يسعى بينهما، فمن قصد البيت وزاره للحج أو العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، إذ كانوا في الجاهلية يحرمون ذلك ويحرمون لمناه، ثم يسعون بين الصفا والمروة من أجل صنمين هما إساف ونائلة، فلما جاء الإسلام تحرجوا من السعي بينهما، فدفعت الآية الحرج الذي كان يتردد في صدورهم، ومن فعل فعلا زائدا على ما افترض عليه من جميع أنواع الطاعات فإن الله مجازيه على الطاعة بالثواب، عليم بكل ما يصدر عن عباده من الأعمال، فلا يضيع عنده أجر المحسنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يخفون ما أنزل الله من الآيات الدالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعلم النافع المستمد من الآيات البينات عن طريق الاستنباط والاجتهاد القائم على الأصول المحكمة، وذلك بإخفاء النصوص وعدم ذكرها للناس أو إزالتها ووضع شيء آخر مكانها أو تأويلها التأويل الفاسد عن المعنى الصحيح جريا مع الأهواء، من بعد ما أوضحناه للناس في جميع الكتب المنزلة، أولئك البعداء المنحطون في الدركات يبعدهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخلائق إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولا يستثنى من هؤلاء الملعونين إلا الذين أقلعوا عن الذنب وندموا على ما صدر منهم من كتمان، وعزموا عزما مؤكدا ألا يعودوا إليه، وأصلحوا ما أفسدوه وأظهروا ما كتموا من العلم، فأولئك أرجع عليهم بالقبول والجزاء، وأنا كثير قبول التوبة دائم الرحمة بعبادي بعد إقبالهم علي ورجوعهم إلي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين ستروا دلائل التوحيد من المشركين والكتابيين وكتموا الحق ولم يتوبوا واستمروا على ذلك حتى ماتوا، أولئك البعداء عن رحمة الله، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين باقين في اللعنة وفي النار إلى غير نهاية، لا يخفف عنهم مقدار العذاب الذي استحقوه، ولا يمهلون ولا يؤخرون عن العذاب ساعة، بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أيها الناس الذي يستحق العبادة إله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا معبود بحق إلا هو، العظيم الرحمة الذي تعم رحمته الوجود كله من السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وهو دائم الرحمة بعباده يغفر لهم ويتوب عليهم ويشرع لهم من الشرائع ما يكون خيرا لهم في معاشهم ومعادهم. فمعبودكم الحق أيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم بعباده حيث أنعم عليهم بشتى النعم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات الابتلاء سنة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. ومن أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي نزله الله جل وعلا، والتلبيس على الناس، وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل. في الآيات مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر. وقد مر أن التعبير إنما كان لأجل رفع ما خالط نفوسهم من الحرج عند موافقة أهل الكتاب فيما أخذوا به من السعي بين الصفا والمروة، فإن الله جل وعلا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن هذا السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع الحرج الذي خالط نفوسهم وشاب قلوبهم بموافقة أهل الكتاب في بعض ما ساروا إليه، فعبر الله تبارك وتعالى عن هذا المعنى بهذا الكلام العظيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فرفع الحرج هاهنا ليس لأن الأمر على الإباحة، من شاء فعل ومن شاء ترك، أو أن ذلك يعني السعي بين الصفا والمروة كان على سبيل الكراهة فرفع الحرج في ذلك، ولكنه أسلوب القرآن العظيم الذي تكلم به ربنا الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في هذه الآيات الكونية لدلائل واضحة على ربوبيته تعالى وإلهيته. الآية الأولى آية خلق السماوات بارتفاعها بغير عمد وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وفي مد الأرض وبسطها وما فيها من الجبال والبحار والأنهار والأشجار. والآية الثانية تعاقب الليل والنهار على محيط الأرض في المجيء والذهاب والظلمة والنور بنظام محكم ودقيق. والآية الثالثة السفن التي تجري على وجه الماء موقرة محملة بالأثقال وتنقلها من بلد إلى آخر بما ينفع الناس في تجاراتهم ومنافعهم. والآية الرابعة الدورة المائية ونظام تحلية الماء بالتبخر والاجتماع في السحاب ثم هطوله مطرا على ما يشاء الله ولمن يشاء الله، وآية دورة الحياة النباتية. والآية الخامسة ما فرق الله في الأرض من أنواع الدواب كلها على اختلاف أحجامها وأشكالها وألوانها وأصواتها ومدد حملها وكيفية تناسلها ووجوه الانتفاع بها. والآية السادسة تقليب الله الرياح وتنويعها في جهاتها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي أحوالها حارة وباردة وعاصفة ولينة وملقحة للنبات وعقيما. والآية السابعة الغيم المذلل المسير وفق مقادير الله وأوامره الحكيمة بين السماء والأرض. ففي هذه الآيات الكونية السبع دلائل على وحدانيته وعجائب دالة على عظمة قدرته وإبداعه لمخلوقاته وكمال إرادته وواسع علمه وجليل حكمته وإتقانه وعنايته بعباده، كلها آيات لقوم يعقلون عقلا علميا. فأعلمون أن لهذه الأشياء خالقا ومدبرا قادرا على ما يريد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومع هذه البراهين الواضحة يتخذ فريق من المشركين أصناما يزعمون أنها أمثال لله يطيعونهم في أمر التحليل والتحريم ويعتقدون أنها توصل النفع وتلحق الضرر بمن تشاء ويعطونهم من المحبة والتعظيم والتعظيم البالغ والعبادة ما لا يليق إلا بالله وحده. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد، وهذا أحد القولين في الآية. والقول الآخر والذين آمنوا أعظم حبا لله من حب المشركين لله، لأنهم يعتقدون كمال الله فوق كل كمال، والكمال ثابت بيقين يستميل القلوب بأشد مما يستميلها الكمال الذي تتصوره الأوهام. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ أنداد من دون الله في الحياة الدنيا، لو يعلم أولئك حين يعاينون العذاب المعد لهم يوم القيامة أن القدرة كلها لله وحده وأن عذاب الله شديد، لرأوا ما لا يوصف من الأهوال والشدائد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. حين يرى الذين ظلموا العذاب يوم القيامة يتنزه ويتباعد أئمة الضلال المتبعون من أتباعهم الذين يتلقون جميع أقوالهم بالتقليد والطاعة، وتتقطع بسبب كفرهم الصلات التي كانوا يرجون بها النجاة في الدنيا من قرابة وصداقة ورياسة وتبعية، فلا يكون وصل تلك الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا بحال من الأحوال. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الأتباع لو ثبت أن لنا رجعة إلى الدنيا حياة الابتلاء فنتبرأ من زعمائنا ورؤسائنا الذين كنا نسير وراءهم في الدنيا، فما تبرؤوا منا في هذا اليوم العصيب. فذلك الشأن الذي يرون فيه اتباعهم لأئمتهم وقادتهم في الكفر حسرات عليهم، يريهم الله سائر أعمالهم التي عملوها باختيارهم في الدنيا، يريهم إياها ندامات تتوالى عليهم حسرات حسرة بعد حسرة تملأ صدورهم وتحرق قلوبهم، إذ كفروا بالله فأضاعوا في الدنيا أعمارهم، فهم يتحسرون على ما أضاعوا فيتمنون العودة إلى الدنيا ليصلحوا أعمالهم، فلا يستجاب لهم، وما هم بخارجين من النار بل هم فيها دائمون، يتعذبون بنار الحسرة ونار الندم التي تحرق قلوبهم، ونار جهنم التي تشوي أجسادهم وجلودهم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس يباح لكم أن تأكلوا من كل ما تحويه الأرض من المطعومات حال كون ما تأكلون منه مأذونا من الشرع في تناوله، طيبا تقبل عليه النفوس الطاهرة لطهارته وخلوه من القذارة وعدم إيقاعه في الضرر. واحذروا أن تتعدوا ما أحل الله لكم إلى ما حرم الله عليكم، أو تحرموا على أنفسكم ما لم يحرمه الله عليكم، كما فعل أهل الجاهلية متبعين في ذلك خطوات الشيطان في الإضلال والإغواء التي ينقل بها فريسته دركة فدركة حتى يوصله إن استطاع إلى أسفل سافلين. إنه لكم عدو ظاهر العداوة مظهر لها، لا تخفى عليكم عداوته. وقول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيه تحذير بليغ من الشيطان الرجيم، فيه تحذير بليغ من مكره ودسائسه، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص لله جل وعلا، ولا يهمه ما وقع فيه المؤمن من المعصية ما وقع فيها، وإن كان يريده كافرا مشركا، وإن كان يريده مبتدعا ضالا، ولكنه يريده مطلق عاص لرب العالمين. وبهذا تستطيع التفريق بين ما تؤزك النفس عليه من المعصية وما يزينه لك الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يأتيك من باب، فإن سددته عليه أتى من باب آخر، فيأتي خطوة من بعد خطوة. وأما النفس فإنها تريد معصية بذاتها، ومهما حاولتها وزاولتها فإنها تصر عليها، فالمعصية التي يصر عليها المذنب لا يحيد عنها ولا ينفك منها هي في الغالب من النفس الأمارة بالسوء، ويعينها الشيطان الرجيم على أن يقترفها المذنب. وأما الشيطان فإنه يزين للإنسان ويأتي إليه بالشيء بعد الشيء، وكلنا يعلم هذا الكلام المتين الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآيات الكريمة يعلمه علم يقين. فما منا من أحد إلا وقد وقع في أمر يقف مذهولا مشدوها عند انتباهته منه، يقول ما الذي أدى بي إلى هذا العمل أو إلى هذا المكان أو إلى هذا المصير؟ لأنه لم يلتفت إلى خطوات الشيطان يأتيه بالأمر المباح، بل ربما أتاه بما فيه طاعة يتوسل به بعد ذلك إلى ما فيه المعصية. فاسمعوا عباد الله كلام ربكم واعقلوه، وليكن منكم دائما على ذكر حتى يعينكم تفهم معانيه على مواجهتكم في معركة المصير مع الشيطان الرجيم، فإنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يوسوس لكم الشيطان بطاعته فيما يأمر به من فعل السوء بدءا من صغائر الذنوب والمعاصي إلى أشدها وكبائرها، ولطاعته فيما يأمر به من الكبائر المتعلقة بالفروج، ولطاعته فيما يأمر به من تقول على الله في دينه وتحريف في أحكام شريعته لعباده، سواء أكان ذلك في الحقائق العلمية الاعتقادية أو في الأحكام السلوكية. والشيطان بخطواته المتنازلات يبدأ بأهون الذنوب وأصغرها وينتقل بمن يغويهم ويخدعهم شيئا فشيئا إلى المعاصي الأشد فالأشد التي تمتد بقعة انتشارها وآثارها الفاسدة والمفسدة حتى يوصلهم إلى الشرك. فما هو أقبح وأخس من الشرك كالإلحاد وإنكار وجود الخالق العظيم وكالنفاق. فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات البينات من الفوائد الكثير، ومنها في الكون مخلوقات وآيات كلها تدل على عظمة الله وعلى قدرته وعلى أنه المعبود بحق دون سواه، ولا يدرك هذا إلا العقلاء. المؤمنون بالله حقا هم أعظم محبة لله تعالى، لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء، ولا يشركون معه أحدا. وفي يوم القيامة تتقطع الروابط كلها ويبرأ كل خليل من خليله، ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ولا عذر عند الله تعالى لمن يتابع رؤساء الضلال معطلا عقله مخالفا فطرته. وعظم فضل الله تعالى على خلقه حيث سخر لهم ما في الأرض جميعا وجعله لهم حلالا طيبا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قال المؤمنون للمشركين المقلدين لآبائهم تقليدا أعمى اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من حقائق إيمانية وشرائع وأحكام سلوك نافع في الحياة ومسعد لكم بعد الممات، قالوا لا نتبع ما تدعوننا إليه لأننا لا نؤمن به، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. أي عاندون مصرين على اتباع آبائهم، ولو كان آباؤهم الذين يتبعونهم لا يعلمون شيئا من أمر الدين وحقائق العلم، ولا يعقلون بإرادتهم أنفسهم عن اتباع أهوائهم الجانحة وشهواتهم الجامحة، ولا يهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم، إذ كل همهم منصرف إلى إرضاء غرائزهم وأهوائهم وشهواتهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وصفة الكفار الذين استوى لديهم الإنذار وعدمه والداعي لهم إلى الإيمان صفتهم وحالهم هذه مع الداعي لهم إلى الإيمان حين يدعوهم فيعرضون عن دعوته وينصرفون عن تفهمها كصفة الراعي الذي يصيح بالغنم وهي لا تسمع إلا صوتا وألفاظا لا تعقل لها معنى. وكذلك الكفار يسمعون صوت الداعي إلى الله ولكن لا ينتفعون به ولا يدركون دلالاته، ونفس الداعية الذي يخطب فيهم تتمزق بمشاعر الخيبة وعدم جدوى عمله. هؤلاء الكفار صم عن سماع الحق، خرس عن النطق به، عمي عن طريق الهدى، فهم لا يفقهون الموعظة. فهذا مثل لصنف من الكافرين رفضوا أن يستجيبوا لدعوة الإيمان لأنهم صمموا على ألا يؤمنوا واختاروا بكمال إرادتهم سبل الكفر على سبيل الإيمان. وفي هذا المثل إلماح للدعاة بألا يوجهوا اهتمامهم لهذا الصنف الميؤوس من إيمانه إذا استوى عنده الإنذار وعدمه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الحلال المستلذ من المطاعم الذي أنعم الله به عليكم وأباحه لكم ولا تأكلوا ما حرمه الله وما هو خبيث مستقذر ضار. واشكروا الله الذي رزقكم هذه النعم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم إن كنتم حقا تخصونه بالعبادة وتقرون أنه إله واحد. وهذا النداء هو النداء الإلهي الثالث للمؤمنين في هذه السورة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فحرم الله عليكم الأكل من أجساد الأحياء غير الإنسانية والتي تأكلون منها إلا أربعة محرمات. الأول الميتة وهي كل ما فارقته روحه من غير زكاة مما يذبح. المحرم الثاني الدم الجاري. المحرم الثالث الخنزير بجميع أجزائه. المحرم الرابع ما أعلن ذابحه أنه يقدمه قربانا لغير الله تعالى. فمن ألجأ بإكراه أو جوع مهلك إلى أكل شيء من هذه المحرمات الأربع فأكل غير طالب للشيء المحرم ذاته ولا متعد مقدار الحاجة وسد الجوع فلا حرج في أكلها درءا لأشد الضررين بارتكاب أخفهما، لأن مضرة موت الإنسان من الجوع أشد من المضرة التي تحصل بأكل ما يدفع به ضرورته من هذه المحرمات. إن الله كثير الستر للمضطر الذي يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته لأنه يعسر عليه ضبط مقدار ما يدفع به ضرورته. دائم الرحمة بعباده إذ أباح لهم الأكل من هذه المحرمات عند الضرورة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يخفون ما أنزل الله في الكتاب ويبذلون من أنفسهم معصية كتمان ما يريدون كتمانه مما أنزل الله من الكتاب مقابل ما يحصلون عليه من عوض يسير من متاع الحياة الدنيا أولئك البعثاء عن رحمة الله المقيمون في عذاب جهنم وهم ما يأكلون بأفواههم ولا يهضمون في بطونهم الجائعة الطالبة للطعام إلا طعاما حارا كالجمر من النار ولا يكلمهم الله كلاما برفق وتكريم أو بمواجهة وخطاب بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضا عنهم لأنهم كتموا كلامه المنزل فهو يجازيهم بمثل عملهم ولا يطهرهم من دنس الكفر والذنوب ولهم عذاب وديع يصل ألمه إلى قلوبهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أولئك البعداء عن رحمة الله في دركات العذاب في جهنم الذين أجروا تبادلا في صفقة تشبه الصفقات التجارية فامتلكوا فيها الضلالة بكتمانهم ما أنزل الله وبذلوا من جانبهم الهدى الذي كانوا عليه وهو علمهم بما أنزل الله وبواجب تبليغه والعمل به وامتلكوا فيها العذاب النازل بهم وبذلوا من جانبهم ما كان في ملكهم بفضل الله وهو مغفرة الله لذنوبهم التي لا تصل إلى الكفر ولا إلى كتمان ما أنزل الله فما أشد جرأتهم على ارتكاب الكبائر العظمى التي تفضي بهم إلى عذاب النار التي يحتاجون فيها إلى صبر شديد طويل ذلك العذاب الأليم الواقع على الكاتمين للحق بسبب أن الله نزل كتاب التوراة مصحوبا ببيان الحق فكفروا به وأنكروه وإن أهل الكتاب الذين خالف بعضهم بعضا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وتناولوا بعضه بالتحريف أو التأويل على غير ما يراد منه لفي خلاف ونزاع بعيد عن الحق والصواب. إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير زكاة شرعية والدم المسفوح السائلة ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته وذبحه فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة فلا إثم عليه ولا عقوبة إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فما يفعل اليهود والنصارى ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيرهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوءهم، ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم. أولئك المتصفون بكتمان العلم هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي جانب بعيد عن الحق. ومن فوائد هذه الآيات أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم إياهم بغير وعي، عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد هذه النعم. ومن أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، وأما المباحات فهي كثيرة غير محدودة. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس الخير فيما زعم أهل الكتاب في توجه النصارى قبل مشرق بيت المقدس وتوجه اليهود قبل مغربه، ولكن البر الجامع لأعمال الخير المقربة إلى الله والمؤدية إلى جنته بر من تحقق بمرتبة التقوى أولا، بأن يكون قد آمن إيمانا صحيحا كاملا بالله وبيوم البعث والجزاء، وآمن بالملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع النبيين من غير تفريق، وأعطى المال على شدة حبه له الفقراء من أهل قرابته واليتامى الذين توفي آباؤهم ولم يبلغوا الحلم والمساكين الذين يدل ظاهرهم على أنهم ذو حاجة والمسافر المنقطع عن أهله والطالبين المستطعمين، وأعطى المال في معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم أو في فك الأسرى من أيدي العدو بفدائهم، وأقام الصلاة المفروضة في أوقاتها مستوفية لأركانها وآدابها، وآتى الزكاة الواجبة لمستحقيها طيبة بها نفسه ابتغاء وجه الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس. وأخص بالمدح الصابرين في الفقر والجوع والمصائب في الأموال والأنفس وحين شدة القتال في سبيل الله الذين ارتقوا بصبرهم إلى مرتبة البر. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا معاصية. وهذه الآية هي أجمع الآيات في تحديد معنى البر، وترشد إلى أن البر أنواع ثلاثة جامعة لكل خير: بر في العقيدة، وبر في العمل، وبر في الخلق. أما البر في العقيدة فهو الإيمان بالأركان الإيمانية الخمسة، لأنه ذكرها هنا خمسة. وأما الإيمان بالقدر فقد ورد في غير آية. وأما البر في العمل فهو بذل المال المستحب للأصناف الستة التي يجب سد عوزها، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة المفروضة. وأما البر في الخلق فهو يشمل الوفاء بالعهود، ويشمل الصبر في مجالاته الثلاثة، فيصبر على المقادير التي لا تلائمه، ويصبر عن محارم الله جل وعلا، ويصبر على طاعات الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه: فرض عليكم اعتبار المساواة والمماثلة بين القتلى: يقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها، إذا كان القتل على وجه العمد والعدوان وطالب به أولياء القتيل. فمن ترك له وصفح عنه في قتل العمد من ولي المقتول ورضي بالدية أو العفو عنها، فليتبع الولي القاتل بالمعروف، فلا يأخذ أكثر من حقه ولا يرهقه. وعلى القاتل أداء الدية إلى ولي الدم من غير مماطلة ولا نقص. ذلك الذي ذكر من الحكم بشرع القصاص والعفو عن القصاص وأخذ الدية توسعة عليكم وتيسير من ربكم ورحمة بكم، فمن اعتدى بعد هذا العفو برفع القصاص عنه من أولياء القتيل وتكررت الجريمة منه، مما يشعر بأن العفو عن الاقتصاص منه قد شجعه على تكرار الجريمة وقوى فيه دوافع الإجرام الخبيثة، فاعتداؤه للمرة الثانية يوجب له العذاب الأليم. وكذلك من اعتدى من أولياء القتيل على القاتل الذي أعلن توبته وندمه وعزمه على الاستقامة فقتل الجاني بعد العفو عنه أو قبول الدية منه، فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. وهذا النداء الإلهي هو النداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في تشريع القصاص في القتل العمد والقطع والجروح وسائر الجنايات مما يتعلق بذوات الأحياء أنفسهم فما دون ذلك، لكم في تشريع القصاص في ذلك حياة آمنة يا ذوي العقول الخالصة من شوائب الأوهام المتدبرة عواقب الأمور المتبصرة حكم التشريع، لتنتهوا عن القتل خوف القصاص، وذلك لأن من تحدثه نفسه بالعدوان على فرد أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفس، أي بالقتل أو في بعض أجزاء الجسد بالجراحات، فإن خوفه من القصاص يروعه فيكف عن ارتكاب الجريمة، وبهذا تقل جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنى الحدود، فيعيش أفراد المجتمع حياة آمنة مطمئنة. كما أن القصاص لا يتجاوز الجاني إلى غيره، فيكون سببا لحماية نفوس كثيرة من غائلة الإسراف في الانتقام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لأن الأمر لو بني على أخذ الثأر فإنه يتسلسل ولا ينقطع، فيقتل القاتل بالمقتول، ويأتي بعض أولياء هذا الذي قتل وكان قاتلا ليقتلوا من قتله، وربما قتلوا غيره ممن لم يستحق القتل أصلا، فيتسلسل الأخذ بالثأر بضياع النفوس إلى حد بعيد. وكان هذا الأمر شائعا في الجاهلية، وقام بسببه حروب كثيرة، كما وقع بين قوم امرئ القيس وبني أسد لما قتلوا حجرا والد امرئ القيس، وصارت المسألة على إفناء قبائل بأعيانها. وكذلك من قتل قليب لما قتله جساس، وما كان بين ربيعة وتغلب من حروب أفنت أجيالا وهي قائمة مستعرة الإوار، وكل ذلك إنما كان من أجل أخذ الثأر على نحو مرذول. وأما القصاص فإن القاتل يقتل وتهدأ النفوس، وهو شرع الله رب العالمين، فيحيا بسبب الأخذ بالقصاص أقوام وأقوام. لو أن القصاص لم يكن ولم يتم تنفيذه، لأن الأمر سيؤول إلى الأخذ بالثأر، وهو راجع إلى أهواء النفوس وإلى ما يعتمل فيها من الحزازات، فأنزل الله رب العالمين شرع القصاص وبين أن فيه الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرض الله عليكم إذا قرب أحدكم من الموت وظهرت عليه آثاره، إن ترك مالا حلالا كثيرا فرض الله عليه الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين الذين تدنو قرابتهم أكثر من غيرهم، بالمعروف الذي لا تستنكره العقول وتعرفه وتقر به ولا يستنكر في العرف والعادات، الذي يضع الأمور في مواضعها ويزنها بميزان الحق، فلا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. حق الله عز وجل الوصية حقا ثابتا على المؤمنين الذين يتقون الشرك والمعاصي. وكان فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين وارثين أو غير وارثين، ثم نسخ بآية المواريث وبحديث لا وصية لوارث، وهو مذهب جمهور الأئمة. فهذه الآية التي فيها الإيصاء للوالدين والأقربين من وارث وغير وارث منسوخة بآيات المواريث، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهو مذهب جمهور الأئمة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن غير قول الميت وما أوصى به بزيادة في الموصى به أو نقص أو تغيير صفته من بعد ما سمعه من الموصي وتحققه، فإنما إثم ذلك التبديل لا يعود إلا على المبدل، والموصي والموصى له بريئان منه، إن الله سميع لما أوصى به الموصي، عليم بتبديل المبدل، والله تعالى سميع عليم. فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع، وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله جل وعلا، وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث فلما نزلت آيات المواريث بيّنت من يرث من الميت ومقدار ما يرث، فمن غير في الوصية لزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالكم. وفي هذه الآيات الكريمات من الفوائد: البر الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عند الله جل وعلا. من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله تعالى في النفس وما دونها. عظم شأن الوصية لا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به، وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها. قال الله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن اضطربت نفسه متوقعا من موص ميلا عن الحق على وجه الخطأ في الوصية أو تعمدا للظلم، فأصلح بين الموصى لهم بردهم إلى الوجه المشروع، فلا حرج عليه في تغيير الوصية بالإصلاح، لأنه غير الباطل بحق. إن الله واسع الستر دائم الرحمة لمن يقصد بعمله الإصلاح، ولو اعتمد على ظن غالب أو أخطأ وجه الصواب فيه. وفي الآية دليل على أن من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ، سواء كان وصيا أو حاكما أو وارثا، أن يردها إلى العدل. وفيها الأدلة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن، لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، فرض الله عليكم الصيام بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، كما فرض الصيام على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم، رغبة أن تختاروا بإرادتكم العمل بهذه العبادة فتتقون بذلك عقاب الله على المخالفة وتنتظمون في زمرة المتقين. وهذا النداء الإلهي: يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الإلهي هو النداء الخامس للمؤمنين في هذه السورة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فرض الله عليكم أن تصوموا أياما مقدرات قليلات، ولم يفرض عليكم صياما شاقا مضنيا يأخذ قسطا كبيرا من عمركم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فالواجب عليه متى برئ من مرضه أو انقطع من سفره صيام أيام بعدد ما أفطر فيه من أيام رمضان. وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير السن والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، فدية عن كل يوم يفطره، وهي طعام مسكين. فمن أطعم أكثر من مسكين أو زاد على قدر الواجب فهو خير له. وصيامكم لو تحملتم في الصيام مشقة كبيرة غير ضارة بصحتكم، صيامكم حينئذ خير لكم من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون ما أعد الله لكم من أجر عظيم يكون للصائمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقت صيامكم شهر رمضان، وسبب تخصيصه بهذه العبادة العظيمة نزول القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا خلال 23 سنة على حسب الحاجة والوقائع. ومن صفة هذا القرآن أنه هدى للناس إلى الحق وطريق نجاتهم وسعادتهم، وهذا الهدى جاء في آيات واضحات كاشفات وجه الحق وسبيل الرشاد، وهذا الهدى فارق بين الحق والباطل والخير والشر، يزيل الالتباس ويميز بين المختلطات، فمن لم يعرف الحق والباطل والخير والشر ولم يفرق بينهما وقع في الالتباس، وتداخلت عليه الأمور واختلطت عليه المتشابهات المتقاربات. فمن كان حاضرا مقيما فأدركه الشهر بظهور هلال أول يوم منه فليصم في أيامه، ومن كان مريضا مرضا يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة علة واشتداد وجع، أو كان مسافرا سفرا مباحا مسافة قصر الصلاة ويجهد في الصوم فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. يريد الله بكم التسهيل في جميع التكاليف الدينية ولا يريد بكم العسر، ومنها الصوم، وقد حقق الله مراده فأنزل أحكام التيسير بإباحة الفطر للمسافر والمريض، وشرع لكم فريضة الصيام لتكملوا عدة أيام الصيام المفروض فلا تنقصوا منها شيئا، ولتكملوا أيضا عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرض، ولتكبروا الله ولتعظموه في نفوسكم وقلوبكم على ما أرشدكم إلى طاعته ووفقكم للقيام بهذه العبادة وما منحكم من عفوه ومغفرته، ولكي تقدموا بالصيام الذي تصومونه إيمانا واحتسابا بعض الشكر له تعالى على جلائل نعمه وعظيم فضله عليكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك يا رسول الله عبادي عن ذاتي أو صفاتي أو أفعالي فقل لهم إني قريب بالعلم والحفظ، لا يخفى علي شيء، أسمع دعاء عبدي إذا دعاني، وألبي دعوة الداعي، وأسعف السائل إذا التجأ إلي، فليستجيبوا لي بعبادتي وطاعتي وليؤمنوا بي الإيمان الصحيح الواجب عليهم بالثبات والدوام عليه، رغبة أن يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم ويسيروا في طريق الرشاد الذي لا عوج فيه، فيصلحون ويصلحون. إذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. ومن الفوائد في هذه الآيات الكريمة، فرض الله الصوم على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة لها، لأنه يحقق التقوى ويعين على لزومها. فضل الله شهر رمضان بإنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. وشريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج. مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه شكرا لله على نعمه واعترافا له بالفضل، قرب الله تعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم، ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أبيح لكم ليالي الصيام الجماع ومقدماته، مفضين به إلى نسائكم، هن كاللباس الساتر لكم وأنتم كاللباس الساتر لهن، لما يكون بينكما أيها الزوجان من مباشرة الجسد بالجسد وتلاصقهما وتداخلهما وإحاطة كل منهما بصاحبه وطول ملازمته له، مع ما في كل منكما لصاحبه من ستر ودفء وحفظ، علم الله أنكم كنتم تتحملون ارتكاب الخيانة لأنفسكم بالمجامعة بعد العشاء وأنتم كارهون، إذ كنتم في صراع شديد بين مقتضيات الواجب وعنف حاجة النفس، فعاد الله عليكم برحمته فخفف ثقل التكليف وتجاوز عنكم ومحى ذنوبكم، فالآن جامعوهن فهو حلال لكم في ليالي الصوم، واطلبوا ما قضى الله لكم في اللوح المحفوظ من الولد حفظا للنسل وعمارة للكون، ولا يكن همكم مجرد الوطن والاستمتاع، وكلوا واشربوا في ليالي الصوم حتى يتبين لكم أول النهار الذي يشبه الخيط الأبيض من آخر الليل الذي يشبه الخيط الأسود من الفجر الصادق المستطير المنتشر في الأفق، فإذا طلع الفجر الصادق حرم على الصائم الطعام والشراب والدماع إلى غروب الشمس، فإذا دخل الليل حصل الفطر، ولا تجامعوا نساءكم وأنتم مقيمون في المسجد بنية العبادة، فالدماع يحرم على المعتكف في الليل والنهار حتى يخرج من اعتكافه، تلك الأحكام التي ذكرت في الصيام والاعتكاف هي المعالم الفاصلة بين الحلال والحرام ذات المقادير المحددة، فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام، لأن من اقترب من الحد الفاصل أوشك أن يقع فيه، وكما بين الله لكم ما أمركم به ونهاكم عنه كذلك يبين معالم دينه وأحكام شريعته للناس رغبة أن يتقوا ما حرم عليهم فينجوا من العذاب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وجه من الحق كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والغش والتغرير والربا ونحو ذلك فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا بوجه من الوجوه التي شرعها الله كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له وينتزع من أخيه ما له بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم إذا كان الطعام والشراب محرما في نهار رمضان فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان فمن امتثل أمر الله باجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره باجتناب أكل الأموال بالباطل فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.